يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول بني إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام: ادعوا لنا ربك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك، هل نسبتهم كشف العذاب إلى موسى؟ هل في ذلك محذور شرعا؟ كشفت عنا بدعائك، يعني ادعوا لنا ربك لئن كشفت عنا الرجز، يعني بدعائك. نعم.